فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا مثال العالم الفقيه، والمثال الأول الذي يعمل بالعلم الذي عنده ويعلمه للناس. والنوع الثاني ناقل العلم، الأجادب التي أمسكت الماء هم ناقل العلم كالمحدثين الذين كثير منهم ليس لهم معرفة كبيرة بالاستنباط والفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حمل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حمل فقه إلى غير رب حامل فقه غير فقيه. قال: وطائفة، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملتاء. فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. من لم يهتم، لم يرفع رأسه بذلك، لم يقبل عليه، لم يهتم به، لم يعد له شأنا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال في الشرط الرابع: الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الصحيح أن يقال، أو الصواب أن يقال، الانقياد المنافي للإباء، لأن الذي يعد شرطا في أصل الإيمان، أو أصله شرط في أصل الإيمان، ليس هو مجرد الترك. فإن الإنسان قد يترك ما دلت عليه لا إله إلا الله وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، فبأنواع العبادات كلها، فترك عبادة من العبادات لا يعني إلغاء الانقياد بالكلية. وكما ذكرنا في أول كلامنا على هذه الشروط أن كل منها يزيد وينقص، فكل منها له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، إذ هي من الإيمان، والإيمان كذلك، وهي كما ذكرنا أعمال قلبية، الذي يصلح أن يكون شرطا يزول الإيمان بالكلية بزوال، إنما هو عمل القلب أو العلم والعمل، وليس مجرد ترك الجوارح لشيء من ذلك. وهذه النقطة بالتأكيد أدت إلى فساد الفهم لدى الكثيرين حين يقال أن الانقياد المنافي للترك، المنافي لترك ذلك، ذلك الذي دلت عليه لا إله إلا الله، دلت على أن تصرف العبادات لله كلها، فلو ترك ذلك ترك عبادة من العبادات فيكون لم ينقد، وبالتالي يكون ناقضا للا إله إلا الله. فهذا طريقة، هذه طريقة الخوارج الذين يعني يكفرون بالذنب، والشيخ منهم بريء رحمه الله، وقد رد عليهم في مواضع مختلفة. إلا أن يكون المقصد، هذا يمكن أن يذكر ذلك، ما دلت عليه من ترك الشرك، فيكون ترك الشرك يعني عدم ونفل الترك بقى المقصود به إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يلتزم توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فيه يعني عسر مع العبارة التي ذكرها. ما هو انقياد القلب ليس منافيا للترك، انقياد القلب نفي للإباء، زي ما قلنا إبليس ترك السجود، ما قالش تركت السجود، قال أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وده الانقياد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ربنا سبحانه وتعالى في كل المواطن التي ذكر عن إبليس كونه لم يسجد، لم يذكر سبحانه وتعالى مجرد الترك. في فرق بين الترك وبين الإباء. الترك ممكن الإنسان يترك مع ورود انقياد القلب، ويمكن، وأما الإباء فهو الرد، رد الأمر على الله عز وجل، الذي هو شرط في أصل الإيمان، هو الانقياد الذي هو عمل القلب. كان موجودا عند آدم عليه السلام، ولذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أنه ترك الطاعة وأكل من الشجرة فارتكب النهي، وهذا منافي لكمال الإنقياد. ولكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إبليس قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال أنا خير منه. ولا شك في التفاوت الهائل بين الموقفين، وهذا الأمر الذي يعني اختلط على كثير من الناس في مسألة الترك للأعمال والإباء لها، ولابد أن نفرق بين الأمرين. فليس كل من عصى الله سبحانه وتعالى آبيا لشرعه رادا له أو مستكبرا عليه، كل من الإباء والاستكبار كفر والعياذ بالله. أن يأبى أن يقبل أو أن يقول أنا أفعل ذلك، ده المتكبر يعني يتكبر أن يفعل، وكلاهما كما ذكرنا متلازم، والواحد منهما يعني مستلزم الآخر، وهو يعني بمجرده كفر، لأن الله ذكر الإباء والاستكبار. فقلنا القبول المنافي للاستكبار، والإباء الإنقياد المنافي للإباء. يبقى لابد أن يقبل الشرع وأن يخضع له، لابد أن يقبل وأن يخضع. الانقياد المنافي لترك انقياد القلب، تبقى العبارة ما هو عشان بقولك فيها عسر شديد جدا يعني، لكن هو الصحيح ان احنا نقول الانقياد المنافي للإباء، المنافي للإباء والاستكبار. لو نقول مثلا القبول المنافي للرد والإباء، والانقياد المنافي للاستكبار، لابد ان ينقاد، لان الانقياد فيه خضوع والتكبر فيه علو وارتفاع ايا ما كان، لان الاثنين متلازمين، يعني القبول والانقياد منافيين للإباء والإيه والاستكبار. وهذا الذي يعني يجب ان ينتبه اليه، يعني ليس كل تارك رادا للشرع، ليس كل تارك لطاعة من الطاعات واجبة او مستحبة يقال زال عنه اصل الانقياد او زال عنه الانقياد بالكلية، لا، بل هناك انقياد في القلب قد لا يظهر اثره على الجوارح. انقياد القلب يظهر اثره يعني اظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب ولوم النفس عليه ونحو ذلك، مع كون الجوارح لم تتحرك في الطاعة. فلو سألت الذي ترك يعني الطاعة الواجبة فلقال ظلمت نفسي، انا مقصر، انا مذنب، اسأل الله ان يغفر لي. ولو سألت الآبي قال دعونا من هذه الخرافات او الخزعبلات، او انحن نفعل ذلك، او ان هذا امر لا يلزمنا، و يعني دعونا من التزام الدين ونحو ذلك. وكلا النوعين موجود وظاهر جدا الفرق بينهما في واقع الناس وحياتهم، وخصوصا مع انتشار العلمانية التي تمثل في الحقيقة الاباء والاستكبار. مثل من يعني على سبيل المثال انسان ترك الطواف بالبيت، واخر يقول هذه من بقايا الوثنية وهذا من اثار الجهل، وما معنى ان يطوف الناس حول هذه الاحجار ونحو ذلك. لا شك ان هذا من الايه، من الكفر. ولو قال انا اعلم ان الشرع جاء بذلك، وهو لا يستطيع، لان ده حاجة بالملايين في كل سنة مش في كل جيل، ده كل جيل بيرى هذا الامر منقولا عن الجيل الذي قبله مثلا، يعني كل سنة يرى كل يوم من ايام الدنيا فيها طواف من يطوف ببيت الله الحرام. لا شك ان هذا منقول نقل متواتر، لا يمكن ان يكون مكذبا، يستحيل عليه ان يقول الرسول لم يأتي بهذا صلى الله عليه وسلم، ان ينكر، ان يجحد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. في باطنه لابد ان يقر للتواتر الضروري الذي يفيد العلم الضروري، لكن عنده الاباء والاستكبار والعياذ بالله. هذا مثال مورود لدى كثير من الناس، كثير من الناس لا يذهب مثلا لاداء الحج ويتكاسل وينشغل بغيره ونحو ذلك، لكن في قلبه انه لو تمكن لذهب، او انه يؤجله الى كبر السن او نحو هذا. وهكذا في يعني سائر الواجبات الشرعية. يعني ومعلوم ان الخلاف في مسألة الترك المجرد هي موجودة فقط في مسألة المباني الاربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هي التي قال بعض اهل العلم ان الترك المجرد، الترك فقط مع حتى وجود الانقياد الباطن، كفر ناقل عن الملة. وخصوصا في الصلاة، هذا أشهر المسائل. لكن جمهور أهل العلم على عدم التكفير بالترك المجرد مع وجود أصل الانقياد في القلب، وهو الاعتراف بوجوب هذا الواجب، والاعتراف على الإنسان على نفسه بالذنب والظلم، ويعني كونه في قلبه يرى نفسه ظالما. فهذا الانقياد القلبي هو الذي يفرق بين العاصي وبين الكافر، وهذه مسألة قد سبق بيانها في كتاب التوحيد. يقول قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه إسلام الوجهة، توجه العبد، وهو يبين أن مقصده من ذلك اللي هو ترك الشرك، اللي هو استدلاله بهذه الآيات من يسلم وجهه أي وجهته كما ذكرنا. فالانقياد المقصود به لما دلت عليه من ترك الشرك، فإذا ترك ترك الشرك يبقى إيه؟ أشرك. فإذا يعني يقصد بذلك أصل الدين وهو التوحيد إجمالا، فلو ترك أصل الإخلاص يعني توجيه الوجه لله عز وجل وأن يكون إنسان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا ترك للإنقياد الباطن. يقول وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. الذي يرى أنه لا يوجه وجهه لله، الذي لا يرى أن يسلم وجهه لله، يجعل وجهته وإرادته لله، فهذا يترك أصل العبادة من باطنه وقلبه. وإلا فلم يذكر هنا العبادات الظاهرة حتى يقال أن مقصد الشيخ أن كل من زال الانقياد الكامل عنده أنه يكون كافرا وينقض لا إله إلا الله، هذا لم يقله الشيخ رحمه الله. استدلاله بالآيات يبين ما ذكرنا، بس كان التعبير المناسب أن يقول المنافي للإباء أو للاستكبار كما ذكرنا. لا هو الإباء غير، في فرق بيقولنا في تلازم بالاثنين، لكن ربنا قال أبى، قال إلا إبليس أبى واستكبر. الاستكبار ده عدم الخضوع، عدم الخضوع، يقول أنا ما عملش كده أنا، والتاني يقول هذا لا يلزمني. الإباء ده أن يقول ما يلزمنيش الكلام، يرده ابتداء، لم أكن لأفعل، لم أكن لأسجد. والاستكبار يقول أنا لا أخضع لهذا الأمر، كيف أفعل ذلك؟ هو ملازم له. وفي الحقيقة أن الكبر ده بيؤدي إلى الإيه؟ إلى الإباء. أخبرك أن هو متكبر، إزاي يخضع لهذا الكلام وبالتالي فيرده؟ منبعه الكبر والعياذ بالله. عدم الخضوع للحق ده يؤدي إلى رد الحق، لانه يتكبر عن ان هو ايه يذعن ويخضع. ويعني هو كان يعني ممكن نقول ان القبول هو المنافي للايه للرد، كان اولى بذلك يعني، والانقياد منافي للاستكبار. لكن هو ذكر على الطريقة التي ذكرها، يعني انا اتكلم على ما ذكره الشيخ يعني. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا هو تمام الانقياد وغايته. حديث ضعيف، وإن كان المعنى كمال الإيمان إن صح الحديث يعني، وفي بعض العلماء صح الحديث كالإمام النووي وغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يحب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان قد لا يحب يعني أو لا يهوى شيئا معينا من الطاعة، وهذا نقص في إيمانه، لا يجد ميلا إلى فعلها ولكنه يلزم نفسه بفعلها، لا يكون هذا مؤمنا إيمانا كاملا حتى يجد في قلبه محبة هذه الطاعة. لو وصل الأمر إلى زوال الحب بالكلية فسوف يأتي الكلام على هذا في شرط المحبة، في الشرط السابع، وهو أن زوال الحب بالكلية لما دلت عليه لا إله إلا الله، بمعنى أنه ليس في قلبه شيء من حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب دين الله سبحانه وتعالى، فهذا يزول الإيمان بالكلية، فضلا أن يوجد ضده وهو الكراهية، أن يكره الدين. وهذا الأمر لا يمكن أن يصدر من مؤمن أبدا. المتصور أن تضعف المحبة وتكون المحبة الأخرى للأشياء التي يشتهي أقوى، سيأتي الكلام عليها. يقول والخامس الصدق فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. وده يبين بالتأكيد أن هذه الشروط ليست شروطا في أحكام الدنيا. لماذا؟ لأن الصدق هذا من أين نعلم؟ هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ وزيها اليقين، فدي كلها مما يؤكد أن هذه الشروط لا يصلح أبدا أن تجعل من شروط الانتفاع الدنيوي بها، إلا أن يقصد ما ذكرنا في المرة السابقة من أن الانتفاع هو الانتفاع بالسعادة ووجود الراحة والسكون والطمأنينة والحياة الطيبة التي يحياها الإنسان من خلال توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس في عصمة الدم والمال. فلا يمكن أن يقول إنسان أو أن يقول مسلم يعني عالم أن الصدق شرط في العصمة من الدم والمال. وبرضو الاستثناء الثاني أن واحد يقول أنا كنت كاذبا في ذلك، أن واحد يقول أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه قلبه لا يوطئ لسانه، لو صرح بذلك بلسانه فهو مرتد كما ذكرنا. يقول قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أسرارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم من سورة المنافقين وغير ذلك. ربنا عز وجل قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا يؤكد ما ذكرناه من مقصد الشيخ رحمه الله. ما مقصده؟ هل عصمة الدم والمال؟ معلوم أن المنافقين معصوم الدم والمال، يبقى إذن مش مقصده النفع بتاع عصمة الدم والمال إثبات حكم الإسلام ظاهرا. المنافقون ظاهرا هم مسلمون يرثهم ورثتهم ويتناسلون ويتناكحون وينسب ويثبت صحة عصمة الدم والمال وسائر أحكام الإسلام الظاهرة، ومع ذلك هم عند الله عز وجل كاذبون منافقون كفار في الدرك الأسفل من النار. يبقى الشيخ مش مقصده أبدا ولا يمكن أن يكون مقصده هو يذكر في هذا الشرط له شرط الصدق أن المنافقين منتفي عنهم ذلك وأنه يكون قصده بالنفع هو ثبوت العصمة. لا لا، هذا لا يمكن، لأن العصمة ثابتة لهؤلاء ومع ذلك انتفى عنهم ذلك الشرط. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. ما ينفعوش فين؟ في الآخرة، في النجاة من النار، ما ينفعوش في حصول الحياة الطيبة. يقول وفيهما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات إن صدق لا دخلن الجنة. فاشترط في فلاحه ودخوله الجنة أن يكون صادقا. الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. برضو لما نتكلم في شرط الصدق ده عشان نبين برضو الأصل والكمال، زي ما قلنا في الانقياد إن أصله انقياد القلب وكماله انقياد الجوارح، كذلك في الصدق أصله الصدق في لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلو انتفى الصدق فيها لانتفى ليه الإيمان، وكماله الصدق في كل قول وفي كل فعل، فالصدق من أعمال السنة والجوارح كذلك، أن يكون الإنسان صادقا. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالصدق يكون بالقول وكما ويكون بالإيه بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالإنسان الصادق في كل ما يقول هو قد حقق كمال الصدق في نطق هذه الكلمة وفي كل ما دلت عليه وما استلزمته. ومن يكذب انتقص صدقه بلا شك عند الله، وصدقه عند الله عز وجل يعني كونه ناقصا يقتضي أن يعاقب عند الله عز وجل. وكذلك فيما سيأتي من شرط الإخلاص له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. فالإخلاص الذي هو أصل في شرط في أصل الدين هو الإخلاص في لا إله إلا الله، حيث أنه يقولها خالصا من قلبه. وكثير من الناس قد يخلص في لا إله إلا الله بينه وبين نفسه يبتغي بذلك وجه الله، لكنه يرائي مثلا ببعض الواجبات، وبعض الناس يرائي به بالمستحبات والمكملات. ولا شك أن هذا محرم ويأثم صاحبه به الذي يرائي بالعبادة، فهذا لا شك من يعني نقص الإخلاص الواجب، وإن كان في قول لا إله إلا الله هو إيه مخلص، لكنه غير مخلص في مثلا أداء الصلاة. لو أنه تركوه يعني بعيدا عن الناس لما صلى، وهناك من لو تركوه بعيدا عن الناس لصلى الفريضة ولم يصلي النافلة، فهو إنما يصلي النافلة لأجل إحراجه من الناس والعياذ بالله. وأما الكمال المستحب فكمال الإخلاص بحيث لا يلتفت العبد إلى شيء من الدنيا بأسرها، سواء من الناس أو من يعني الرغبة في مال أو منزلة أو غير ذلك. وهذا الأمر يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما هائلا. ممكن الإنسان يكون فعلا يعمل العمل لوجه الله ولكن عنده خواطر الرياء، وآخر صديق لا يخطر بباله أصلا أحد من الخلق ولا تأتيه خواطر الرياء، واحد في منازعة مع نفسه يجاهدها ويغلبها مرة وتغلبه مرة في أمر خواطر الرياء، وآخر مشغول عن الخلق بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا كمالي الذي يجاهد نفسه ويدافع خواطر الرياء ويدفعها، نفعه عمله وهو مخلص لله عز وجل. ولكن أكمل منه من لم تنازعه نفسه ابتداءا لمراءة الناس ولا يعني تخطر على قلبه هذه الخواطر. هناك من يعمل العمل لله عز وجل وفيه تحفيز من باب الثواب الدنيوي، وهذا ليس نقصا محرما إلا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في أمر الغنيمة، وهو أنه كان ينفل مثلا الثلث في الرجعة والربع في الذهاب، ينفلهم زيادة على أنصبتهم تشجيعا لهم على الجهاد. فكان ينفل صلى الله عليه وسلم زيادة، ومن أبلغ لنا حسنا قال من قتل قتيلا فله إيه فله سلب. ولا شك أن هذا من ضمن الدوافع، ولو كان هذا نقصا في الإخلاص يصل إلى حد الحرام لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. ولا شك أن هذا مقوي للدافع الذي يريد من أن يصل إلى هذا الإيه الكافر ليقتله، مع أنه الدافع الأصلي هو إيه الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالأكمل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني أصحبك على ذلك، إنما صحبتك على أن أضرب به بسهم ها هنا فأدخل به الجنة، فقال لا يدخلنا إن يصدق الله يصدق، فقتل في نفس المكان الذي يعني اشار اليه، ده دليل انه ما كانش قلبه ملتفت نهائيا لشيء من الايه من الغنيمه. وعاتب الله عز وجل خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهل بدر المشهود لهم بالجنه على المنازعه في امر الايه الانفال، اليس كذلك؟ ده دليل ان هم يعني كان لهم. وكذلك قوله وتودون ان غير الذات الشوكه، تكون مجرد ود كده ان تكون الغنيمه سهله بدون كده، عاتبهم الله على ذلك. وده في القدر المستحب في الحقيقه، ده خواطر النفس اللي في الداخل. هم ما تركوش الطاعة لأجل ذلك، لا، لما أمروا بذات الشوكة ثبتوا عند عند المقاتلة وضحوا في سبيل الله، ولم يقولوا ما قالت بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، هم عايزين يفضلوا مستريحين التنين، لكن ما فعلوا، لكن مجرد الخاطر عثيبوا عليه أنهم ودوا ذلك، فضلوا ذلك على ذلك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فهذا الأمر في كمال الإخلاص المستحب، وإخلاص الصديق رضي الله تعالى عنه ليس كإخلاص أحد من الأمة، إنما سبق الصديق رضي الله تعالى عنه بصدقه وإخلاصه مع الله عز وجل وكمال الإخلاص. وهذا يعني الناس فيه يتفاوتون تفاوتا عظيما، وذلك بنقول هذا أصل له، الإخلاص له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. وبالتالي فالرياء في لا إله إلا الله ناقض لأصل الدين، والرياء في الأعمال الواجبة والمستحبة مبطل لها محرم، يجعل صاحبه والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. وترك نقول وجود خواطر الرياء مع المدافعة يعني يساب الإنسان أصنية، ولكن غيره أكمل إيه؟ أكمل منه، الذي يخلص لله عز وجل بحيث لا يلتفت إلى الخلق، فهذا أكمل المخلصين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. يقول هو تصفية الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ودائما كلمة إخلاص الدين اللي هو أصل الدين اللي هو توحيد الله عز وجل، ولذلك يراد به هذا لم يخلص الدين لله، يعني إذا جعل دينه مخلطا مخلوطا شيء لله وشيء لغير، اللي هو الشرك بالله عز وجل. ها؟ ده أصل الإخلاص، الآيات دي كلها في أصل الإخلاص، خصوصا أنها آيات مكية معظمها كلها آيات إيه؟ أو حتى المدني منها، فهو يعني كلمة إخلاص الدين المقصود به اللي هو توحيد في لا إله إلا الله، في توحيد الله. إن إيه؟ عن جميع شوائب الشرك أصلا زي ما قلنا تشمل الرياء في الأعمال أيضا، لا تعريفه زي لا تعريف شوائب، ممكن نقول نوسعه تقول شوائب إرادات الدنيا، لا تعريف الشيخ في ليس فيه أي ما. يقول وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، ده شرط الإخلاص. وهذا يؤكد أن هذا أيضا أمر ليس من أحكام الإيه الظاهر ولا أحكام الدنيا، ليس لنا أن يعني نحكم على الناس بأن هذا مخلص وليس أو هذا ليس بمخلص. قلنا إلا لو واحد قال لا فعلا أنا ساعة ما قلتها ما إيه ما أنا ما كنتش بقولها إلا مثلا أن أنا عايز أمشي أموري مع المسلمين، واحد يقول لك أنا أسلمت فعلا في الحقيقة عشان أتجوزها، الراجل ده دلوقتي بقى كده إيه ساعة ما قال الكلمة دي بقى إيه بقى مرتد، انه ما اسلمش الا ساعة الا عشان جزء. هو عند ربنا سبحانه وتعالى ما دخلش في الاسلام، لكن هو عشان بيحب واحدة فتجوزها عشان ايه فاسلم عشان يتجوزها، هو مش في نيته الاسلام، او هي اشترط جوزها عليها انها تسلم عشان قصدي اللي بيحبها ده اشترط عليها انها تجوزها، اشترط عشان يتجوزها انها تسلم فاسلمت، وهي جت قالت بعد كده انا في الحقيقة ما اسلمتش الا ايه الا عشان عشان اتجوز، ما كنتش في لا ليس في نيتي الاسلاميه، يبقى كده ارتدت بهذه الكلمه. الا لو قالت بقى انها الان مخلصه، او انها فعلا صدقت او نحو ذلك، او هو قال ذلك، ايا ما كان. يعني الغرض المقصود ان ده هيبقى في احكام الدنيا، لان هو صرح بما ايه، بما في قلبه، بس مش هنقول من ساعتها، يعني مش هنعتبر الكلام ده من ساعة ما دخل، ده هيبقى اسمه حكمه مرتد. عندنا دخل في الإسلام وبعدين خرج منه. يعني لو انه على سبيل المثال كانوا هم عقدوا العقد، عقد الزواج في الظاهر، هو نطق الشهادة وعقد عقد الزواج عليها، وبعدين قال لنا الكلام ده، وقال انا في الحقيقة اول ما دخلت ما كنتش ناوي، بس انا دلوقتي فعلا انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله خالصا فعلا ومصدق. الراجل ده احتاج لتجديد العقد ولا لا؟ ما احتاجش ليه، لان هو منافق مش كده؟ كان هو منافق في احكام الدنيا، كان ايه، كان مسلم مش كده، وبالتالي وقع العقد صحيحا، وانا ماليش دعوه. هو ساعة ما رجع عن الكلمه ظاهرا ارتد، بس هو دلوقتي رجع واثبت الايه، الاسلام، خلاص يبقى انا ماليش دعوه، انا مش محتاج لتجديد العقد، لان احكام المنافق ده اذا اخلص لله عز وجل لم يشترط ان هو ايه، يجدد نكاحه مثلا، واولاده اللي ورثوه من رجع الميراث مره ثانيه، لا، ممكن يكونوا في اولاد ماتوا من ولاده او من قرايبه الورثه، وهو ايه لسه ما اخلصش لله، هيورثهم ولا ما يورثهمش، وهم يورثوه ولا ما يورثوش، يورثوه. والا ففي ناس مجزوم بنفاقهم باطنا، ولكن احكام الدنيا كانوا ايه، مسلمين. زي عبد الله بن ابي بن سعد راس النفاق، ومع ذلك لانه كان كل مره بيظهر الرجوع، ولكن هو باطنا عند ربنا الايات، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ونزلت الايات تبين انهم ماتوا وهم كافرين، ولكن بدون ذكر اسمه، ولكن معلوم ان هو المقصود، ومع ذلك ورثه ايه، ابنه، ولم ينبش قبره مثلا ليدفن في مقابر الكفار، بل كل احكام الظاهر كانت ايه، على الاسلام، لان احنا مكلفين باحكام الظاهر ولسنا مكلفين بالايه، بان نشق عن قلوب الناس، فده امر مهم جدا. ايه ده بقى، لا ايه التصريح في ايه، لا احنا لا يمكن ابدا ان نقول عن فلان انه ليس بمخلص الا بان ينطق بلسانه ذلك، ويقول انا لم اقولها الا متعوذا او راغبا في الدنيا او كذا، لا يمكن ان نعامله بقرينة. يعني من اقوى القرائن اللي انت ذكرتها دي، ان اسامة رضي الله عنه انما هو بيقول قال رسول الله انما قالها متعوذا، ان الرجل كان لا يتبع، لا يترك المسلمين شاذة ولا فاذة، رجل من المشركين الا اتبعها، لا يترك شاذة ولا فاذة، أي حد يبعد بعيد يتبعه ويقتله، فتتبعه أسامة حتى إذا علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. دي قرينة قوية جدا إن هو قالها إيه؟ متعوذا، لأن هو الإسلام يعني إيه؟ حصل له الآن دلوقتي يعني، لكن إحنا ملناش دعوة، إحنا ليس لنا ذلك. فقاتله أسامة رضي الله عنه، عمل القرينة ولغى الإيه؟ الظاهر. فقال يا له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فقال يا رسول الله انما قالها متعوذا، قال هلا شققت عن قلبي لتعلم اقالها ام لا؟ ده دليل معنى استحاله الشق ايه؟ يعني احنا مش ممكن نعرف الا ان صاحبها يطلع باللسان. فالقرينه مهما كانت، يعني القرائن مهما احتفت، ما نلغيش لا اله الا الله بيها ابدا، النطق بالكلمه، الا ان صاحبها هو اللي ينقضها، الا ان هو يصرح بما في قلبه وينص على ذلك. لا مش بالقرائن، بالاعمال والاقوال. نصف انسان بالنفاق الاكبر بالاعمال والاقوال، ممكن نصفه بالنفاق ويكون محتمل النفاق الاصغر اللي ما يترتبش عليه خروجه من المله، لكن ان هو يحكم عليه بالنفاق الاكبر بالاعمال والاقوال التي لا تحتمل الا الكفر. في اقوال لا تحتمل او افعال لا تحتمل الكفر. يعني لو قلنا خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين، ده فعل ايه؟ كفري. ماشي، وهو بيقول انا مسلم، هنقول له انت منافق. نفاق اكبر يعامل، النفاق الاكبر للعلم اذا ثبت على صاحبه في الظهر يعامل معاملة الايه؟ المرتد. مش كده؟ معاملة الكافر المعلن بكفره، وإن سميناه منافقا لأنه بيدعي الانتساب للإسلام إلى الآن، لكن طالما أظهر الردة عن الإسلام والخروج من الدين يبقى خلاص. سجد لصنم، لبس صليبا مثلا أو نحو ذلك مختارا، سجد لصنم مختارا، فعل استهان بالمصحف، ولا كان مسلم، ده أنا أحسن منك، وهو بيوهين المصحف والعياذ بالله، يبقى خلاص، يبقى ده إنسان إيه؟ منافق، وحكمه في أحكام الدنيا الردة، وبالتالي ورثته ما يورثوش حتى لو سميناه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في المنافقين، قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ثم قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. إذن ما عصرش دمهم ومالهم في الحالة دي، يبقى في منافقين ما تعصرش دمهم ومالهم، وفي منافقين يظهروا ما هو يوجب الحد فقط، مع أنه بيعمل الأمر ده رغمة في إفساد المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دول منافقين فعلا، هم غرضهم إفساد المجتمع المسلم ويريدون ذلك، لكن ما أظهروش لنا إلا القذف والفواحش، يبقى يتعامل فيهم إيه؟ يقام عليهم الحد. هم أظهروا الجزئية دي، وإن كانت نيتهم الخبيثة التي أرشدنا القرآن إليها أنهم يريدون فعلا نشر الفواحش في الإيه؟ في المسلمين، إن عداوة للإسلام والعياذ بالله، مش إن هو اتباع للشهوة زي الزاني العادي وزي القاذف العادي اللي اتغظ فشتم الخصم بتاعه، ما دي بلا شك إيه؟ خاصة من خصال النفاق، لكن دي ما تخليش الإنسان يخرج من الإيه؟ من الملة. لكن في منهم ناس غرضهم إن مش عايزين يشوفوا طهارة في المجتمع، واحد تلاقيه على سبيل المثال كبير في السن وليس له شهوة، ولكن غرضه إيه؟ في نشر الفساد والعياذ بالله. ليه؟ لأنه بيكره الالتزام بالعفة والطهارة، يكره دين الله عز وجل، هذا إنسان منافق والعياذ بالله، والعياذ بالله، يريد أن الناس يراهم يفعلون الفواحش هكذا والعياذ بالله، مع أنه ملوش لذة فيها، نعوذ بالله. ده إنسان، ده من الذين قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دول أعداء الإسلام المنافقين، لأنه بيكره طاعة الله عز وجل في الأرض، ويحب ويريد محاربة الالتزام بدين الله عز وجل. إحنا لينا اللي أظهره، ماشي كده؟ وهو نبقى عارفين من وراء تصرفاته دي شيء معين، بس نعامله باللي ظهر منه، زي ما بالضبط كده الراجل اللي ظهر منه إنه هو قالها متعوذا، ده أقوم أنا أول ما أقول له لا إله إلا الله أقول له أمسك السيف بقى قاتل معنا، لا ده ناخده أحبسه الأول أشوفه لغاية ما إيه، لأن ده خطر علينا معنا كده، هو انا هكف عنه بالتأكيد، بس انا لازم اكون واخد بالي منه معنا، يعني كون ان انا اتحرز من مثل هؤلاء، مش ان هو بمجرد لو هو ظهرت قرائن صدقه ممكن اديه سيف. خالد بن الوليد رضي الله عنه واحد من قادة الروم في غزوة الملوك، اسلم معاه في الايه في الخيمة وخرج فايه فجاهد وقاتل وقتل ولم يزل لله سجدة، فده امر وارد انه يحصل فعلا، ولكن لو ان القرائن نتعرض، بس لابد ان نعامله في الظاهر بايه؟ بالاسلام. زي بالظبط كده المرتدين لما رجعوا بعد ما اتهزموا، ابو بكر اشترط عليهم ليه؟ السلم المخزية، السلم ان هم لا يحملون سلاحا ولا يركبون خيلا حتى يري الله عز وجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيهم رأيا. يعني ليه اشترط عليهم السلم المخزية دول؟ لان هم ما رجعوش الا بعد ما اتقهروا، ما هو لو كانوا رجعوا للاسلام طواعية من قبل ما يقاتلوا اذا كان الامر هيختلف، لكن لما اتغلبوا ورجعوا للاسلام اشترط عليهم السلم المخزية، وده دي فايدة عظيمة جدا لما نعرف خصال النفاق، وما يبقى المنافق ده ما يتصدرش لامور الاسلام الكبيرة الغرض. إن تكررت الردة فهذا الزنديق الراجح فيه قبول التوبة كل مرة. يقول وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قال الترمذي هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه، يبقى ده في قيد مهم. وهو ما اجتنبت الكبائر. حديث حسن. فما اجتنبت الكبائر لأجل أن يقبل بلا عقاب عند الله سبحانه وتعالى. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. لا إله إلا الله. الحديث فيه رواه مقبولون، يعني ده حديث قابل للتحسين وهو موافق للذي قبله. طب اجتناب الكبائر دي منافي لكمال الإخلاص وكمال الصدق الواجب. يقول: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. وده من أهم ما يبين مسألة الأصل والكمال، لأنه هو ذكر حب المؤمنين في الله عز وجل، وهذا متفاوت تفاوت عظيم، فهذا له أصل وكمال. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا. هو ده أنا قلنا قبل كده لها وجهان في التفسير: يحبونهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله. فهؤلاء جعلوا المحبة مشتركة، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد، فلما صارت المحبة مشتركة ضعفت. فلذلك يقول: والذين أمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. وإذا عشان كذا جرى الشيخ على ذلك يقول: وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحد، أن حبتهم خالصة لله وحده. والتفسير الثاني: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، كالحب الذي يجب أن يكون لله وهو حب العبادة. فالمؤمنون يحبون الله حب العبادة، وهؤلاء أحبوا حب العبادة للأنداد، ولكن لما وقع هذا منافيا للفطرة مخالفا لها كان حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأندادهم. يقول: فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا، كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. يبقى هنا مشى على أنه تفسير الأولين. يقول: علامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه من علامات كمال المحبة. أصل المحبة شرط في أصل الإيمان كسائر الشروط، وكذا أصل الحب في الله وأصل البغض في الله لابد أن يولد في القلب، وذلك دي المفروض أنها تكون حاجة مستقلة. أن المحبة دي عبادة المحبة، الحب لله عز وجل، والحب في الله دي نوع آخر من أنواع العبادات القلبية، أن يحب عباد الله المؤمن في الله. يمكن أن يضعف هذا الأمر، لكن لا يزول بالكلية من قلب المؤمن، زواله بالكلية من قلب عبد يدل على انتفاء الإيمان وزواله. فلو أنه لم يحب الله عز وجل قط، أو لم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لم يحب المؤمنين في الله ولا ذرة، فهذا يزيل الإيمان من قلبه والعياذ بالله، أي واحدة من هذه. فضلا أن يوجد عكس ذلك، وهو أن يبغض الله عز وجل، يكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكره المؤمنين لإيمانهم. كن يكره المؤمن لإيمانه، يعني هو يكرهه يعاديه عشان هو مؤمن والعياذ بالله، فهذا خروج من الملة. وكل هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فلو أبغضهم لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان إيه منافقا النفاق الأكبر. لو أبغضه بغضا دنيويا لأجل منازعة دنيوية كما يقع بين كل الناس فهذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا. لو أبغضه لأجل معصيته وبدعته لكان هذا بغضا إيه شرعيا. قال وكل هذه العلامات شروط في المحبة التي ذكرها لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها اللي هو أن يقدم محبه أن يقدم محب الله وإن خالفت هواه بغض ما يبغضه وإن مال إليه هواه موالاة من والى الله ومعاداة من عاداه. بيقول دي شروط في المحبة لا تصور وجود المحبة المحبة اللي هي الكاملة وإلا فهذه الأمور يحدث فيها نقص أحيانا فإن كثيرا من الناس يميل إليهم هواهم إلى شيء معين فيتبعونه ومع ذلك فعندهم أصل محبة الله عز وجل كالذي شرب الخمر مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه قدم هذا الهوى عليه على محبة على ما يحبه الله عز وجل. الله يحب أن يترك شرب الخمر ومع ذلك كانت نفسه تغلبه ومع ذلك كان هذا الحب يحب الله ورسوله ناقصا عن القدر الواجب استحق العقاب ولكن لا يزول من قلبه بالكلية. فالمحبة هنا اللي هي المحبة المطلقة الكاملة. قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. المتصور ده بقى ان هو اتخذ متى يقال للإنسان اتخذ إلهه كل من اتبع الهوى يقال عنه ذلك لا وإلا فكل عاصب الخوارج بقى بيحتج بهذه الآيات لأجل تكفير من ارتكب ليه المعصية ويقولوا لا ده اتخذ إلهه هواه زي بالضبط كده اي واحد بيحب الفلوس يقولك ده عبد المال لا ده هذا الامر لابد ان يقيد حتى يفهم. نعم هذا الذي قدم المعصية لهواه على طاعة الله له نصيب من ذلك شابههم في بعض صفاتهم فله نصيب من عقابهم لكن لا يقال اتخذ اله هواه الا اذا صار كلما هوى شيئا ركب ولو كان في الكفر والعياذ بالله. يعني مستعد كل حاجة تعجبه يعملها زي بتوع الحرية دول حتى ولو كانت كفرا. اللي يقولك انا حر اللي حرية المطلقة اللي هو يفعل ما يشتهي وما يريد ليس هناك قيد على شهوة الانسان فده بيستحل المحرمات والعياذ بالله. يبقى ده اللي يصل الى هذا الحد انه مستعد يكفر بالله لو امره هواه بالكفر لكفر لصار هذا ايه عبدا للهوى اتخذ الى هواه. امتى نقول للانسان عبد الشيطان؟ ما كل طاعة معصية لله هي طاعة لليه للشيطان. هل نقول ان كل بقى من عصى فهو عابد للشيطان اتخذ الشيطان الها من دون الله؟ انا ما اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. لا بنقول الطاعة المطلقة هي الايه العباد انه مستعد لان او امره الشيطان بالكفر لكفر. وزي لو واحد بقى مش لازم الشيطان انتي الشيطان جني الشيطان الانت واحد يكون موطن نفسه ان فلان الفلاني ده قائده ولا زعيمه ولا كبيره ولا رئيسه ولا اي حد ولا ابوه ولا كل من يعظمه مستعد ان له امره بالكفر يكفر والعياذ بالله ويرى ذلك لازما على الناس. لو قائدهم قال لهم اكفروا يكفروا وبعدين يبقى يتصرفوا بعدين والعياذ بالله كما كما كما يصرح بذلك البعض يقول له ان شاء الله قلت لك ايه لازم تعمل تسمع الكلام والعياذ بالله ولو قال له يكفر يبقى يكفر. يبقى ده فعلا هو ده بتاع العبد المأمور ده فهو ده والعياذ بالله خروج من الملة ده الطاعة المطلقة. وهذه اتباع الهوى بقى وحب الهوى المحبة اللي تصل بالعبد الى ذلك اللي تخليه مستعد انه هو لو عايز يكفر يكفر وانه هو اشتهى الكفر اللي كفر. يبقى هذا والعياذ بالله اتخذ الهه ايه هوى. اللي عنده لو عطوله فلوس عشان يكفر يكفر عشان ياخد الفلوس يبقى ده عبد ليه المال. اللي عنده استعداد عشان يظل في الرئاسة او تحصل له الرئاسة يكفر بالله عز وجل او الملك او الوجه لدى الناس يبقى ده عبد ليه القطيفة والخميصة وعبد المنصب وعبد الرئاسة وعبد الشيطان. اما لو انه كان يطيع الشيطان في المعصية ولكن يعصي الشيطان في اعظم ما يطلبه وهو الشرك بالله او انه يطيع الهوى في بعض الامور ويعصيه في اخطر امر وهو امر التوحيد والملة والديانة لكان هذا الامر لا يقال عنه انه اتخذ الهه هواه. ها يبقى ده اللي فيه الخلاف المشهور، الا ان يستحل ترك الصلاة، الا لو قال طالما فلان امرني نترك الصلاة يبقى لازم اسيب الصلاة، يرى صحة ذلك، يرى جواز انه لو امروه بترك الصلاة فعليه ان يتركها او له ان يتركها، يقول لك انا اعمل ايه، انا ماليش ذنب، هو اللي قال لي سيبها، والعياذ بالله. يبقى كأنه مش بيقول انا غلطان، انا سمعت كلامه، ده انا بس عشان مزنوق في الفلوس سمعت كلامه، ده اللي بيقول كده هيخش في الخلاف. لكن اللي يرى جواز ترك العبادة، يستحل ترك الواجب المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى ده تركها جحودا. يبغض سنة من السنن وهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها وشرعها وهي سنة، يبقى كفر خروج من الملة، والعياذ بالله. يبغض بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكون عارف ان ربنا شرع ذلك ويكرهها ويعاديها، لكن ممكن يكون متصور ان انتم متشددين والزمتم بحاجة مش لازمة، وانها في زماننا ده سنة عادة، زي ما بعض المشايخ بيفتي فيقوم يتصور ذلك، يبقى ده ما يقالش عنه هو كفر. الامر انما يكون في المتواتر المنقول المعلوم من الدين بالضرورة، اللي الناس كلها تجزم ان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس مجرد شيء مباح. في ناس تقول لك انتوا اصلا انتوا تشددوا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحي عشان كل الناس كانوا ملتحين، ما ابو جهل كان ملتحي، وهو جهل منه طبعا بلا شك ذلك، لكن ده متصور انها مجرد امر عادة، مش بيكرهها على وهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها واستحبها، حتى لو اعتقد انها مستحبة بس فضلا انها تكون واجبة، ويعرف ان الرسول اوجبها وبعدين يكرهها على ذلك، او يعادي من يعني يظهرها او يلتزم بها من اجلها، ان هو بمجرد ويكون عارف ان ده دين ربنا ويعاديه عشان دين ربنا. لو ده احنا قلنا لو واحد قراءة القرآن حاجة مستحبة، لو واحد لقى واحد مسك المصحف ويقرأ في المصحف فابغضه لاجل ذلك لكان كافرا، والمصحف اشد بقى دي، لان قراءة القرآن معلومة الدين بالضرورة انها انها من الدين، انها من الدين امر مشروع، واخد بالك. فلو كان واحد يلاقي معاه المصحف يتخذ منه موقف عدائي عشان بيقرا في المصحف، ولو لقى معاه مجله عاريه يبقى يستريح له يبقى تمام، ده ان من النفاق الاكبر والعياذ بالله. وطبعا ده مش هنعرفه احنا زي ما قلنا بالقرائن، احنا الكلام ده لابد فيه من من تصريح او فعل صحيح، ان هو يقول كده مثلا ان كل من امسك المصحف مثلا وكل من قرأ القرآن فلا بد ان يعاقب على كذا، زي بتوع تركيا يسن قانون اللي يحفظ عياله قرآن اكتر من اللي حاطولهم في المدرسة، الايتين التلاتة اللي حاطولهم يعاقب بالسجن 3 سنين او الى 8 سنين، والعياذ بالله. يبقى ده خروج من الملة بلا شك. واحد ده اتصرح بلسان وبيقول لك هو اللي احنا هنمسكه بيحفظ عياله قرآن هندخله السجن، يبقى انت واحد بيعاقب على الدين والعياذ بالله. لا مو التانيين انا اعرفهم في لحن القول بس ما يتعاملوش في احكام الدنيا الا لما يظهروا. اللي نعرفهم في لحن القول دول نعمل ايه فيهم؟ ناخد بالنا منهم، ماشي، نحذرهم، ماشي، هم العدو وربنا انزل ادي في المنافقين، ربنا قال لهم العدو فاحذرهم، وهم في الدنيا قاعدين مش كده؟ والا لو كانوا مرتدين في احكام الدنيا لكان الرسول خلص عليه وقتلهم كلهم، لكن ليه فاحذرهم؟ لان هم بيظهروا حاجه ويفضلوا يعني متمسكين باصل الدين، فعشان كده هنعملهم بمقتضى ان زي ما قلنا قبل كده ان لا اله الا الله ما تهدهاش القرائن المحتمله. في الظاهر يعني اللي هي لا اله الا الله موجوده معاهم، لا يعني متمسكين باصل الدين في الظاهر، ان هم ما زالوا قدامنا مسلمين ما نقضوش الكلمة دي صراحة، لكن اللي هيقول لي ان كل من يزني دينه مكافأة تبقى ايه ده؟ تبقى ده محرل، استحل ما حرم الله بكلامه بتشريعه ده والعياذ بالله. يبقى ده بيستحل الزنا قطعا، بل يجيبه بل او في الحقيقة باش يستحله، ده بيستحبه لو واحد قال كده، ماشي كده. ولو واحد قال اي زاني وزانية مع بعض بل هم محدش دعوة بيهم ابدا ولا هيقرب لهم هنعاقبه، يبقى ده بيستبيح الزنا، ماشي، انه بيحدد كده تصريحا كل من فعل، ماشي كده. فمثل هذا الكلام ده بالالفاظ والكلمات والافعال الصريحة. نعم، طب ما دي لم تزل موجودة، ده مجرد وجود مكان للزنا ما يجعلش الناس استحلت الزنا، زي وجود اماكن للمعازف مثلا او غيرها. ده الخمارات دي كانت موجوده من زمان جدا، قول او فعل مصرح عشان يحكم عليه بالردة. الكلام ده بتجاب منين؟ نجيب كتب الردة وهنشوفها. يعني اي واحد يقرأ كتاب الردة من كتب الفقه هيعرف ايه هي الحاجات والحاجات المتفق عليها والمختلف فيها في الاقوال وفي الافعال. يقوم يحكم على الانسان والردة دي هتثبت في مجلس قضاء او مجلس منظرة للعلماء بحيث ان الشخص ده يستوفى فيه الشروط وتنتفى فيه الموانع. وكلها فعلا اشياء بالظاهر وفي حاجات في الباطن بس مش هنعرفها الا لو ايه، لو تكلم بلسانه. هو في اعتقادات مخرجه من المله بس انا ماليش دعوه بيها، ما لا اشق عن قلوب الناس الا لو قال لي بلسانه انه بيعتقد ذلك، احكم عليه بايه؟ باعتقادي. انتوا مش هتخلصوا؟ ها طب ما الاستهزاء بالدين، الطعن في الدين بالروايات وغيرها والتصريح خلال الروايات بالسب والطعن في دين الله عز وجل من الالفاظ الصريحة. طيب نفاق اكبر اذا كان ساقها سياق المدح، لكن لو انه ساق قصة سياق الذم لاهل الكفر وقال على السنة بابطال الرواية كلام وهو بيذمهم في مضمون الرواية، فالكلام ده بيظهر من خلال الكلام، ده ظاهر برضو ان واحد بيمدح الكفرة ويقول كلامهم مثني عليه وجعلهم ابطال مثلا في ده بلا شك الامر ده مفهوم لكل من ايه من يقرا، وبين واحد بيجيبهم يجيب كلامهم الكفري ويذمهم على ذلك، يبقى الكلام ده هيبان من الايه من سياق الكلام. الخلاصه ان احكام الظاهر لابد فيها من ظاهر مش كده، واحكام الباطن عند الله عز وجل هو الذي يحاسب عليها. نرجع فنقول قوله كل هذه العلامات شروط في المحبة والمحبة الكاملة. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يقول فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. الكلام ده كان يعني التقدير احنا بنبقى مهم جدا علشان نقول فيه أصل وإيه وكمال، لأن هو كده الأمر ده وكونه جعلها في شرط المحبة الناس اللي بتفهمش يوم ياخدوا الكلام ده يقول لك شفت كل من عصى الله وكل ما عصي من الذنوب فسببه تقديم العبد على هواه على أوامر الله، يبقى ما بيحبش ربنا، يبقى ده إيه انتقد شرط لا إله إلا الله من شروط من شروط لا إله إلا الله، يبقى خرج من الملة يبقى كفر. ادي طريقه الخوارج بالظبط. لا طبعا احنا بنقول ان القيود دي مهمه جدا، ليه؟ علشان معد وان في اصل وكمال علشان يفهم الكلام على وجهه الصحيح. فقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآيات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الآيتين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر السورة. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تكمل الموقع ان شاء الله. وفي خطأ لفظي انه قلنا اجتناب الكبائر المنافي لكمال الاخلاص، هي الكبائر ارتكاب الكبائر مش اجتناب الكبائر، ارتكاب الكبائر منافي لكمال الاخلاص.